بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولا كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قول باب الكفن بغير قميص، يكفن في قماش فقط، وهذا هو الأصل. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن هشام وهو هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول. هو السحول نسبة إلى قرية باليمن، ويطلق على الثياب البيض سحول، وقيل سحول، والخلاف يعني في هذا يعني مجرد للغة. فسحول أو سحول تنسب إلى قرية من اليمن أو إلى البياض، من سحل الشيء أي صار أبيضا. كرسف وهو من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، لا قميص ولا عمامة. وفي خلاف بين العلماء على هذا، منهم كما قال الأحناف يجوز بقميص بلا عمامة، ومنهم من قال يجوز بالعمامة والقميص، والراجح أن هذا لا يستعمل إلا عند الضرورة اللي هو إيه؟ القميص. كما يعني في قصص أن بعض الصحابة أخذ عباءة لمست النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن تكون له كفن، كما سيأتي الآن إن شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حقوه أو إزاره لابنته لتأتزر به، فدل هذا على الجواز، لكن الأصل أن يكون ثيابا بيض ليس فيها يعني أي شيء، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال باب الكفن ولا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام وهو هشام ابن عروة عن أبيه الحديث. قال باب الكفن ولا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن ولا عمامة على قول من قال يجوز الإزار أو الثوب أو القميص، أما العمامة فلا تجوز. فقال هنا باب الكفن ولا عمامة، يعني لا يكون فيها عمامة، وهذا يعني الأمر الذي يعني ما قال به أحد إلا يعني بعض أتباع المذهب الذين قالوا هذا. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قلنا السحولية نسبة إلى إيه؟ إلى سحول قرية في اليمن، وأيضا كلمة سحول تطلق على البياض، بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والقميص معروف اللي هو الثوب، والعمامة اللي هي التي توضع على الرأس. فمنهم من أجاز القميص لعلة، والعمامة ليس فيها علة. قال باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يوما بطعام، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجل لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. قول باب الكفن من جميع المال، لو أن إنسان ترك مال، هذا المال ديون ووصايا ومال ورثة، فبالنسبة للكفن من جميع المال. يعني لو أن رجل ليس له من المال إلا دين، يبقى نخرج الكفن من الدين. ليس له مال إلا وصية، ما عنده أحد، يبقى من الوصية. ماله مقسم بين الورثة والوصية والدين من جميع المال، يعني جاز أن يأخذ من جميع المال. ولكن طبعا كلما كان الكفن من حلال صافي خالص كلما كان هذا أفضل وأولى. وبه قال عطاء، وعطاء بن أبي رباح، عطاء بن رباح والزهري وعمرو بن دينار وقتادة ابن دعامة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. الحنوط اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الطيب الذي يطيب أيضا، يعني لأنه من الضروريات يبقى يلزم أن يكون أيضا من جميع المال، يعني لا يستثنى منه. وقال إبراهيم أي النخعي يبدأ بالكفن، يبقى أول حاجة الكفن فقط، لا حنوط ولا هذه الأشياء، ثم بالدين، لأن هذا أموال ناس، وبالتالي هذه الأموال أصحابها لها حقوق، فلا يؤخذ منهم غير الضرورة كالحنوط والأشياء التي تلازمها، ثم بالدين ثم بالوصية. طيب لما ذكر الله في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ فبدأ بالوصية قبل الدين، والعلماء يقولون الدين قبل الوصية. لماذا شيخ علي؟ ها؟ لا، الأصل الدين. إزاي الأصل الوصية؟ وأنا مثلا علي دين واحد زي دكتور محمد، لي عندي 1000 جنيه ووصيت للشيخ خالد ب500 جنيه، يسبق أنهي، دين الدكتور محمد ولا وصية الشيخ خالد؟ الدين الأصل. هو طبعا قالوا أن ربنا عز وجل حث وحض على الوصية، لأن هذه قل من ينتبه إليها، فبدأ بها على سبيل الحث والترغيب، لأنه ده طبعا كما قالوا لأن أصحاب الديون هيطالبون، والدين أصلا ثقيل وما حد يعني يصبر. أنت ممكن تلاقي مثلا بعد ما الميت مات يبدأ تاني يوم تالت يوم يبدأ يلف حواليك وزيك وعمل إيه ورايح جاي منتظر الدين بتاعه، لكن أصحاب الوصية بيكون عندهم احتشام وفي نفس الوقت ربما تهمة. فربنا عز وجل حث وحض بداية على الوصية، لكن عند تقديم الحقوق لابد من الدين أولا قبل الوصية، حتى لو أن الدين استنفذ المال كله، يعني الدين استنفذ كل المال، ما ترك من الدين ميراث ولا وصية، بلا في وصية ولا في ميراث، لأن أصحاب الدين لابد أن يأخذوا ديونهم كاملة، لأنهم لا يتركون هذا، وإن تركت فيوم القيامة ليس إلا الحسنات والسيئات. وده برضو يعطينا يعني قضية مهمة جدا، وهو أن كل إنسان عليه ديون يحاول أن يكتب وأن يوصي بها وأن يحاول يحددها، لأن غالبا يعني لو أقرب الناس إليك بعد موتك بينسى، تقول له فلان أنا مش عارف إيه وبتاع، زوجتك أبوك أخوك ابنك، بعد الموت انتهينا خالص. حتى لو علم، يعني البعض يقول لك طب انا اخلص الاول استنفع بالفلوس وبعدين الدين ده اسده براحتي. فطبعا معلوم يا اخواننا بان الانسان بمجرد ان يوضع في القبر وعليه هذه الديون بيبدا القبر طبعا بيستعر والعياذ بالله على اصحاب الديون ومصايب وبلاء والى هذه الاشياء. ولذلك انا اذكر قصه وقعت، ان كان في رجل، وهذا الرجل كان رجلا صالحا وكان عليه دين، فهذا الدين مات، وطبعا يعني ترك بعض ما يسد الدين، ليس مال، يعني عنده بيت ملك مثلا وعنده اشياء كده يعني اصول، وطبعا غالبا النفس بتبقى ثقيله في انها تسد الدين بالاصول، يعني ممكن تسيب الراجل اللي هو صاحب الفلوس يضرب راسه في الحيطه، وممكن هو نفسه مش لاقي حته يسكن فيها وظروفه ما يعلم بها لربنا، لكن انا معيش اجيب لك منين، لكن عنده اصول، يعني المفروض الدين هذا الانسان يعجل به باي طريقه، يعني ايا كان لابد من سداد هذا الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل وأراد أن يصلي، فقال هل علي إذن؟ قالوا نعم، فلم يصلي حتى قام آخر وقال علي، قال سقط عليه وبرئ الذمة وتحول إلى قال نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهيد قال يغفر له عند أول قطرة دم، خلاص انتهينا إلا الدين. فإذا قضية الدين ده ده حق العباد، والعباد والعياذ بالله صعب إن هو إيه يعني لو سمحك في الدنيا بينك وبينه، لكن لما يجي يوم القيامة ويلاقي نفسه مثلا سيبنا من دخول النار، هو في الجنة في درجة وبينه وبين الدرجة الأعلى حسنة عنده لا يتركها لك أبدا، يعني متخلش حتى لو كان ابنه لو كان الأب لو كان الزوجة فوق درجة يقول لك هاتها حتى لو أدت إلى نزولك في النار العظيم. فلذلك لابد الإنسان يحاول يركز على قضايا العباد والديون ويحاول يكون ضابطها ضابط جيد جدا. فيجي يقول لك الأصول ومش الأصول. جاء القصة الشخص ده قلت لكم كان عنده يعني دين، والدين هو كان معسر فيه لكن عنده أصول كان ممكن يسد هذه الديون لكن ما سد. المهم مات، مرت أيام وأيام وأيام وكان إيه له أبناء بنين وبنات، فإحدى بناته وكانت يعني أخت صالحة رأت بأن أباها يعني يحترق من أسفل قدميه ومن رأسه، يعني في حريق من أعلى ومن أسفل. والمهم هذه الرؤى رأت أكثر من مرة وبنفس المشهد بيحترق ويصرخ ومش عارف لا يمشي ولا عارف يتحرك، رجليه مولعة ورأسه مولعة، رجليه مولعة ورأسه مولعة. فالمهم يعني هي كانت تعلم بالدين، فذهبت إلى أمها قالت ماذا أفعل؟ إيه اللي بإيدي؟ إخواتها إيه اللي بإيدي؟ فالشاهد هنا إن ممكن الإنسان يعني بعد ما يموت لا يجد من يسد دينه، لكل واحد قبض له قرشين بتوعه، وخاصة إن في أزماننا غير الأزمان الماضية، يعني أزماننا ما تكون ممكن تترك ولد دار ممكن يعمل لك كل حاجة. يعني الزبير رضي الله عنه كان عليه دين كبير يعني بلغ مبلغ كبير جدا، فلما بدأت اللي هي معركة الجمل المشهورة فقال لابنه عبد الله، قال يا عبد الله ما أراني إلا مقتولة، يعني الفتنة دي حاسس كده أن أنا أموت، فأوصيك بديني، أهم حاجة الدين، فإن تعسر عليك فقل يا مولى الزبير أو قل يا مولى الزبير سد دين الزبير. المهم مات الزبير، ترك ابن عبد الله، حتى أن في بعض الروايات قال ونسيت وأن أسأله من هو مولاه، مين اللي هيسد الدين بتاعك؟ قال عبد الله. فبدأ بقى أهم حاجة أن يسد دين على الزبير، بدأ يجمع الأصول. كان الزبير كان قضيته كالآتي، وهو أن الزبير كان الناس يأمنونه فيضعون عنده أمانات، وكان عنده أموال كثيرة جدا، فهذه الأمانات كان يحسب ويقول له لا تعطيها على أمانة ولكن دين، يعني تبقى إيه دين علي على أساس إيه إن ما أقدرش ممكن تضيع ممكن كذا يخلطها إيه بمالي، لكن عنده مال كثير. فالمهم الشاهد فاختلط مال الديانة بماله وحصل فيه خطأ. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول فما تعسر، طبعا كل دين جب، ما تعسر باب إلا أقول يا مولى الزبير سد دينه، وبدأ إيه يسد حتى أنه ترك ما يقرب تقريبا من حوالي ألف ألف مبلغ كبير لا أذكر يعني الرقم. وشاهدنا الذي قام بهذا ابن صالح صحاب، لكن لو واحد من أولاد الأيام دول لو تقول له أبوك بيحترق يقول له تم يحترق أنا مالي انتهى وخلاص وراح. فلذلك الإنسان يحاول أن يضبط حياته قبل مماته للعلة اللي قلتها لك، وهو أن ممكن الإنسان يفضل يتلظى في نار القبر وفي عذاب القبر قبل يوم القيامة وما في حد يسأل عنه. من ضمن برضو الأشياء الطريفة أذكر في واحد ابن برضو رأى أبوه في يعني في أشياء كثيرة، يعني برضو يحترق والقبر ما عرفش، وجاء أكثر مرة سألني عن هذا، فقلت له هل على أبيك دين؟ قال عليه يعني عليه ديون. طب سدها، طب إزاي والظروف وي وي وي، فأصبح الأمر لا يعني، وأنا أقول له أبوك يحترق وأنت ترى هذا، وهذا غالبا هيكون في الحقيقة هكذا، ولكن طبعا لا يهتم بهذه الأمور. فلذلك الإنسان لابد أن هو يضبط قضايا الديون، حاول يضبطها كلها، يضابط موجود يعرف ما له، وإن كان عنده يعني شيء يحاول يخلص. طب لو ما عندوش، فرضنا إنسان معلن عليه ديون لكن ما عنده، مش عارف يسد، إيه الحل؟ فالله عز وجل يسد عنه يوم القيامة إن صدق في إنه ما عندوش سداد. ولذلك إيه ده طبعا هيكون أجر عظيم جدا لمين بقى؟ لصاحب الدين. أن يوم القيامة هيجي وما أنا عاوز فلوسي، عاوز أموالي، والتاني ما حلتوش. فتخيلوا بقى الذي يسده الله عز وجل بذلك، يبقى هيكرمه إيه كرام إيه؟ بدل ما كان هياخد مثلا 20-30 حسنة، ده ممكن بقى ربنا يعلي قدره بسبب إيه؟ أن صاحب الدين هذا صبر عليه، والتاني معسر ما عنده ما يسد به الدين. فإذا يبدأ الأول بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. الوصية دي يا أخواننا للأسف الشديد هذه من أعظم بلايا هذه الأمة، إن الواحد غفل أن يقدم عملا بين يدي موته. إزاي بقى؟ تلاقي واحد لما يجي يموت، يجي أهله مراته مش عارف إيه، يعملوا له كل ما المية ولا جرك المية ولا مش عارف يعملوا له إيه، وشوية مصاحف وشوية مذكرات قبل بعد ما يموت، وانتهت المشكلة. الوصية هذه في حياتك وأنت غني صحيح سليم معافى، ما في عندك علم، وجيت وقلت والله الأرض دي وقف لطلبة العلم، هذه وقف للفقراء، هذا البيت وقف لنشر العلم الشرعي، وأنت حي صحيح سليم، هو دي الوصية اللي ربنا عز وجل حث وحض عليه. وذلك أنا حينما يعني أقرأ من بعد وصية يوصى، هذا فيها حث على الوصية أيضا، إن الإنسان يوصي، يكون عنده شيء يوصي يعني بما هو يعني ينفعه بعد موته. ولذلك إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، أولها إيه بقى؟ إيه الأول حاجة؟ صدقة جارية اللي هي الوصية، مش اللي بيعملها لك الكل، من اللي بيعمله لك بعد ما مت وتلاقيه خرب ومش حد يوصله ماسورة مية، ولا معرفش عمل لي شوية مصاحف وشوية كتب وخلاص انتهت. لا، هو وهو حي سليم قال هذا الأمر أوصيت به. وذلك من أفضل حسنات عبد السايس، ربنا يديله الصحة والعافية، إنه هو حي كده ربنا هداه وفكر إن يعمل حاجات وقف، يعني يعمل وصية يوصي بأشياء، وفعلا قام ونفذ هذا الأمر. هذا قل من يفعل هذا يا إخواننا. فلذلك الإنسان لابد أنه يحاول أن يجعل أي شيء وهو حي ينفعه بعد موته. يبقى أول حاجة صدقة إيه؟ حتى لو شيء بسيط، حتى لو شيء بسيط تبقى صدقة جارية قائمة بالنسبة له. لكن ممكن الإنسان ينظر ويبص، ده بل بنرى يا إخواننا والله للأسف الشديد إن كثير من الناس حتى لا يفكر أنه ماذا سيفعل بعد موته. يعني من ضمن أذكر واحد الإخوة هو ثري، فبيقول ده بقوله طوره بس يحلينا بقى لما نموت، يعني حتى مش عاوز يفكر انه يدفن فين، وبعدين فين ممكن يدفن في اي حته الله المستعان. فالشاهد الانسان يحاول يا اخوانا ان يضبط موته مع حياته. ولذلك يعني من اصول التوحيد ان يكون منضبط، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اذن ما بعد الموت لابد ان يكون عندك ضوابط شرعية ضبطها حتى يجري عليك العمل الخير. ولذلك كما قلنا انقطع عمل إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، دي كلها في حياتك. ولما بعد ما ماتك، يعني ربما لا تستفيد من الولد إلا بعد موتك، ربما لا تستفيد من العلم إلا بعد موتك، يعني العلم بتاعك ده بتعلم بتحفظ بتقري بتصنف، يمكن ما في استفادة ظاهرة في حياتك، لكن بعد الموت هي قد يكون يستمر ويعني يتلقى عنك هذا الكلام. كذلك الولد لا تستفيد منه بعد الموت، يطلع ولد فاسد، ربنا يرزقك من ذرية ولد صالح. وذلك القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، من هو القاسم؟ أحد فقهاء المدينة السبع، قيل جعله الله عوض للصديق بعد عقوق ولد محمد، كان عنده ابن مش كويس اللي هو محمد ابن أبي بكر، وقيل هو يعني من الذين شقشقوا يعني لا أجزم بأنه هو الذي طعن عثمان، هو أمزحيته هكذا جذباء. فقال يا بني والله ما أمسكت موضعا ما كان يعني إلا وبكى يعني يطأطئ عليه أو يعني يهدأ بها. فلما جذبها استحيا محمد هذا وانصرف، لكن أظنه والله أعلم ما شارك، لكن الشاهد أنه كان إنسان مش مضبوط. فعظم الله شأن الصديق بإيه؟ بابن ابنه القاسم ابن محمد، أحد فقهاء المدينة السبعة الأتقياء العباد، اللي هو كان أصول من أساطين العلم في زمانه رحمة الله عليه. فالإنسان قد يرزق بها الثمرة. فلذلك الإنسان يحاول دائما يا إخواننا أن يركز على قضية الوصية، كل شيء أوصيت به ثمين نفيس. ولذلك هذا كان دائما الصحابة، أبو الدرداء أقصد أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما وقف عنده أصول، عنده حتة أرض في العزبة الفلانية في المكان الفلاني مش عارف إيه، فجاء في الأصول أفضل حاجة وأعلى حاجة، لما قرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب شيء إليك تقربه لربك، فنظر فإذا هي بيرحى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحب مال إلي بيرحى وإني قد جعلتها لله ورسوله، شيء قلبك كذا بيهواه ويحبه ويطلبه جعلته لله عز وجل. لأن شوف تخيل البئر دي كان عبارة عن إيه؟ ده قبلة المسجد، يعني أبو طلحة هو داخل ال ال ال البئر وراه اللي هو البستان بتاعه، وهو خارج في وشه، يعني لما يسلب هذا بيبقى ثقيل على النفس، ورغم ذلك أعطاه بنفس طائعة راضية لله عز وجل. حتى من ضمن الأشياء التي يعني لو لم يكن هذا الحائط أو البستان إلا أن مثلا كان دايما يدخله النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخرج من المسجد أو ربما هو داخل يمر على البستان أبي طلحة ويشرب من مائه العذب الذي كان من أعذب مياه المدينة، يشرب منه، كفاه فخر، يقول لك لا ده الربا أتبرك به وأحطه، فتركه لله ورسوله وقسمه بين أهل وذويه. فالشاهد هنا أن الإنسان لابد أن يركز على قضية الإيه؟ الوصية اللي هي الشرعية. وذلك أذكر زمان يا أخوانا، وهذا العهد قريب جدا، قضية الوقف. يعني الآن بحاول أدور في كتب الفقه الحديثة ربما يكون اندثرت من القاموس. كان زمان في حاجة اسمه وقف. الوقف ده عبارة عن إيه؟ بيجوا في أي مكان يوقف، وقف المسجد أو وقف الطلبة اللي هم علماء والأمة، وهذا كان يغني الطلبة والعلماء إنهم يأخذوا من الدولة أو يمتهنوا أو يشتغلوا أو، فكان تفريغ كل لطالب العلم بهذا الوقف اللي موجود. لدرجة أنني كنت في اليمن ورأيت يعني عبارة عن جرب، جرب يعني مثلا قطع، يقول لك هذه الجربة خاصة بطلبة أرض الحرمين رغم أنه في اليمن، وطبعا بتوع السعودية رفضوا كان يأخذ الأشياء هذه، فهم كانوا بيوزعوها للطلبة اللي عندهم في صنعاء. يقول لك هذه أرض موجودة من الجدود وقف، وصاحبها لا يأخذ منها ثمر ويهتم بزراعتها وكذا كما هو بأرضه وزراعته. برضو عندنا في مصر الوقف كان كثير جدا، يعني المغازة بتاعت الشخالي دي وقف، الأزهر والحسين والدنيا دي كلها وقف. الوقف ده عبارة عن إيه؟ كان يوقفوه إما على مسجد وإما على العلماء وطلبة العلم. يعني تخيلوا مثلا لو نزلت إلى القاهرة تبدأ من الأزهر، الحسين، السيدة زينب، شوف بقى قد إيه تمشي، قد إيه العمارات اللي هي دي كلها أوقاف. ولذلك أغنى وزارة في مصر وزارة الأوقاف، أغنى وزارة، لأن كل الأموال دي تحت دي، يعني ممكن لو الدولة مثلا احتاجت مال ممكن تستلف من وزارة الأوقاف. فلذلك يعني هذه الأشياء كان الناس زمان بيوقفوها. بل والله أعرف أن في الجزائر وتونس وهذه وقف لأزهر مصر، في سوريا وقف لأزهر مصر لطلبة العلم اللي كانوا موجودين في الأزهر زمان. طبعا الصورة اتغيرت الآن وأصبح الناس الآن يعني في وادي والباب هذا في وادي آخر. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. سفيان هو مين بقى؟ سفيان مين؟ ثول. أجر القبر اللي هو يعني الحفر وشراء القبر وهذه الأشياء والحفار وهذه، وكذلك الغسل اللي هيقوم بيغسل الغسال أو تكاليف الغسل، هذه تعد أيضا من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد، وهو سعد من؟ عن أبيه قال أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير. الصحابة كانوا مرهف في الحس، عبد الرحمن بن عوف صار من أغنى غنياء المدينة، فكان صائما وقرب له طعام، فمكر حال من سبق. يعني إحنا دايما بننظر لمين؟ للأعلى الذي فوق. هو نظر لمن؟ لمصعب بن عمير. قال وكان خيرا مني، كان هو السفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليواطي لها الدعوة، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. البردة عبارة عن شيء يعني كالعباء. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ما كان عندهم حتى ما يكفنون فيه. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي وقال فأوا طعامكم وكان صائما. فدل على أن يا أخوانا أن الإنسان دائما يركز على المرحلة القادمة. إحنا بنجد بعض الناس مثلا واحد بيشتغل في السعودية، هل منكم أحد سمع أن واحد في السعودية بنى له عمارة؟ ها؟ أبدا. ده هو اللي بنيه في بيتي، يبعت فلوس لزوجته وعياله يبنوا لي البيت ويشتروا لي الأرض ويعملوا له بتقليل، لأنه هناك ليس له وطن، إنما وطنه إيه؟ البلد اللي هو عايش فيه اللي يرجع لها تاني. فإحنا برضو يعني الدنيا هذه بالنسبة لنا ليست وطن، مجرد مرحلة هتنتقل إلى والآخرة خير وأبقى إلى الدار الأخرى. فلا بد إن إحنا نعد لها العدة ونستعد لها ونبني لها قصور وحدائق وجنان. يمكن صاحبنا بتاع السعودية بتطلع مصاريله عشان يبني له بيت ثلاث دوار تدوار أو دورين، بيبقى خلاص تروح وتراح ويرجع، ممكن يكون عنده أمراض الدنيا في ما يعرفش كم. لكن بالنسبة أنت بقليل من العمل في الدنيا بكثير من الأجر في الآخرة. يعني كل ما قربت شيء من الدنيا للآخرة كلما عظمه الله عز وجل لك. ولكن الإنسان يحاول يهتم يعني المرحلة القادمة اللي هي ما بعد الموت. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.